عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حدود الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء عن علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئهم ومبغضيهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. في الجمعة الماضية وقفنا عند هذه الرواية التي يرويها إمام التمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارق لشوك الغفار بيده. ثم أفرق مليا ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عز وجل وليتمسك بدينه. تحدثنا فيما سلف أن المقصود من هذه الغيبة المذكورة في هذه الرواية هي الغيبة الكبرى، ثم بينا شدة البلاء والفتنة في هذه الغيبة، وأن المتمسك فيها بدينه كالخارق بشوك القتال بيده. بينا أيضا معنى أطرق مليا، وقلنا هل المراد أن الإمام يفكر في هذه الإطراقة أو لا يفكر؟ بينا هذا المطلق في الجمعة الماضية. تحدثنا عن معنى التقوى والتمسك بالدين بشكل إجمالي، لكننا لم نوصف الحديث بشكله المفصل في معنى قوله عليه السلام: فليتق الله عبدا وليتمسك بدينه. اليوم أترك تتمة الحديث وأؤجلها إلى وقت آخر، باعتبار ستأتينا روايات في الجمعة الحاضرة إن شاء الله تتناول هذا المطلب، تتحدث عن معنى التقوى وتتحدث عن معنى التمسك بالدين، وفي حينها أتناولها بالشرع. اليوم ننتقل إلى رواية جديدة من روايات هذا الأستاذ الشيخ. الفصل السابق تمت رواياته بهذه الرواية التي تلوناها عليك قبل قبل. فصل جديد، الرواية الأولى في هذا الفصل. لازلنا في الباب العاشر والذي عنوانه المصنف النعماني رحمة الله عليه تحت عنوان: ما روي في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله عليه. وبالنتيجة جعل هذا الباب في جملة فصول. فصل من تلك الفصول كنا قد أتممناه بتمام البيان الموجز بخصوص الرواية التي تلوتها عليك قبل قليل. اليوم نشرع في فصل جديد. الرواية الأولى بسنده عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للغائم غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. ونتيجة الرواية التي بعدها تتناول نفس المضمون، بل ربما نفس الألفاظ الموجودة في هذه الرواية موجودة في الرواية الثانية. الآن نحن بصدد الرواية الأولى. قال إنه للإمام غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. ربما هذا التقديم والتأثير من نفس الراوي، ولذلك حتى الشارح والمحقق أشار إلى هذه القضية، لأنه قال للقائم غيبتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. ربما كان الأصل في الناس إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، اعتبار إحداهما تأتي بمعنى أولاهما، ولا يمنع أن يقول إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، ليس هناك من مانع ويبقى الكلام صحيحا. لكن باعتبار الرواية التي تأتي بعدها غيبتان إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، ففي الغيبة القصيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، وفي الغيبة الكبيرة لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. بالنتيجة ليس مهما قدمت هذه العبارة أم لم تقدمها، لكن من جهة فنية أشرت إلى هذا المقام، وإلا المعنى واحد وليس هناك من تأثير واضح على معنى الرواية بشكلها الكامل أو بشكلها الإجمالي. قال للقائم عليه السلام غيبتان، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، وهذا المعنى واضح في أذهانكم. أولا واضح باعتبار هذه المسألة مفهومة لدى الشيعة أن الإمام غيبتان، غيبة قصيرة وغيبة طويلة، وعرفت بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. هذا لأنه واضح في أذهان الشيعة وأصبح من عقائدهم المعروفة الواضحة لديهم. أنا من جهة، ومن جهة ثانية نحن تحدثنا عن هذا المطلب في الجمعة الماضية في المجالس السابقة كثيرا، باعتبار هناك جملة من الروايات الشريفة المروية عن النبي وعن الآن صلوات الله عليهم أجمعين سلفت في الأيام الماضية في الفصول السابقة من هذا الكتاب الشريف الذي بين أيدينا. تحدثت تلكم الروايات عن هاتين الغيبتين، عن غيبة صغرى وعن غيبة كبرى، وبالنتيجة الخصائص الإجمالية لهاتين الغيبتين نحن تحدثنا عنهما فيما سبق. إحداهما طويلة، والطول هنا طول في الزمان، والأخرى قصيرة، والقصر هنا أيضا قصر في الزمان. الطول والقصر هنا يلاحظ فيه طول الزمان ويلاحظ فيه قصر الزمان. أما الغيبة الصغرى وهي التي وصفت بالقصر وهي الغيبة الأولى، فهذا واضح ومعروف أنها حدثت وتمت، وقد بلغت 70 سنة أو أكثر من ذلك بقليل. بالنتيجة عن الغيبة الصغرى مدتها كانت في حدود 70 عاما، وربما أكثر من ذلك بقليل. أما الغيبة الكبرى فمنذ أن انتهت الغيبة الصغرى وبوفاة السمري محمد بن علي السمري السفير الرابع والنائب الخاص للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، تمت بذلك الغيبة الصغرى وابتدأت الغيبة الكبرى. والحديث هنا عن الغيبتين، عن غيبة صغرى وهي التي قال عنها قصيرة في زمانها، وعن غيبة كبرى وهي التي قال عنها طويلة في زمانها. والذي يظهر من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن المقصود من آخر الزمان، المقصود من آخر الزمان مقصود منذ أن بدأت الغيبة، حتى الغيبة الصغرى داخلة في عبارة آخر الزمان في روايات أهل البيت، لأن الإمام عليه السلام مثلا أو أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحدث في آخر الزمان، وإذا مثلا حدث في الزمن الغيبة الصغرى، أو أن الإمام صلوات الله عليه يولد في آخر الزمان، وآخر الزمان يعني في زمن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه السنين المقاربة لبداية عصر الغيبة، لأنه في ما بين ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفي ما بين بداية عصر الغيبة الصغرى 4 سنوات فقط عن ابتداء الغيبة الكبرى، وإلى يومنا هذا يقال له آخر الزمان. لا كما يتصور الكثير أن المقصود من آخر الزمان مثلا السنوات القريبة من ظهور الإمام الحجة صلوات الله عليه وسلم، والبعض يشتبه فيقول لسنا في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والروايات التي تتحدث عن آخر الزمان تتحدث عن زماننا هذا وعن الزمان الذي تقدم، عن القرون الزمانية وعن القرون البشرية التي سبقتنا، عن الأجيال الخالية التي سلفت في السنين التي تقدمت. فآخر الزمان قطعا يبدأ من بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يظهر لمن راجع كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ولمن راجع أحاديث أهل البيت في تحديد الفتن وفي تحديد الأزمنة وفي الحديث عن علائم الظهور وفي الحديث عن غيبة الإمام وفي الحديث عن التنفيذ الذي يصيب الشيعة في فترة غيبته صلوات الله وسلامه عليه. قال فالأولى، والذي يظهر من قوله فالأولى هو صحيح قال إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. قلنا احتمال أنه لا إحداهما قصيرة والأخرى طويلة، والرواية مثل الرواية التي بعدها باعتبار الراوي نفسه، لكن ربما من النقل الذين نقلوا عن الراوي اشتبهوا في النقل فقدموا وأخروا، أو لا المقصود هنا إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، لم يكن الأمر ناظر إلى الترتيب، لم يكن الأمر ناظر إلى أن القصيرة تقع قبل طويلة بنتيجة الحديث عن غيبتين بالجملة، لكن الآن يبدأ التصريف فالأولى، المقصود من الأولى يعني الغيبة الأولى التي تقع، فالأولى يعلم بمكان فيها خاص لشيعته، هذه في الأولى في الغيبة الصغرى. بنتيجة هذا المعنى واضح، الآن نأتي إلى معنى مكانه، نأتي إلى معنى العلم بمكانه، لكن الأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعة، ونأتي إلى معنى خاصة ونأتي إلى معنى شيعة، الآن نأتي إلى بيان هذه المطالب، لكن في البداية ليتضح المعنى الإجمالي للرواية في الأذهان بعد ذلك أعرج على تفصيلات الرواية. فالأولى يعلم المكان فيها خاصة من شيعة في الغيبة الأولى، يعني في الغيبة القصيرة، يعني في الغيبة الصغرى، يعلم بمكان فيها خاصة، يعني هناك صلة مفتوحة فيما بين الإمام وفيما بين الشيعة عن طريق خاصة الشيعة، فخاصة الشيعة يعلمون بمكانها. والأخرى وهي الطويلة لا يعلم بمكان فيها إلا خاصة مواعيد فيه، ولذلك هذا التصور الخاطئ الذي قد يلقلق به بعض الذين يقعدون على المنابر دون فهم ودون إدراك ووعي، أولئك به بعض الذين يحسبون على العلم يحسبون على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه ليس هناك من صلة بين الإمام وبين شيعته في زمن الغيبة الكبرى، هذا كلام هراء في هراء، وإلا هذا الباب أن نقرأ الرواية فسيتضح المعنى من خلال الروايات المروية في هذا المقام أن هناك صلة مفتوحة بين الإمام وبين شيعته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه رواية صريحة، والأخرى لا يعلم بمكانه يعني في الغيبة الطويلة إلا خاصة مواليه في دينه، فهناك خاصة من مواليه في دينه يعلمون مكانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الآن يجب سبق المعنى الإجمالي للرواية. أولا أن الإمام عليه السلام غيب سهر، وهذا واضح في أذهاننا. ثانيا أن الغيبة الأولى قصيرة في زمانه، والثانية طويلة في زمانه، وهذا أيضا واضح في أذهانكم ونحن نعيش الغيبة الطويلة. ثالثا أن الإمام عليه السلام في الغيبتين هناك من يعلم مكانه صلوات الله وسلامه، أما في الصغرى فخاصة شيعته كما عبرت الرواية، وأما في الكبرى فخاصة مواليه في الدين. وليس هذه الرواية فقط هي التي تحمل هذا المعنى، وإلا هناك جملة من الرواية ستأتي رواية أخرى منقولة عن شاب في الشيخ الكليل. الرواية التي بعدها حدثنا محمد بن يعقوب، هذه الرواية موجودة في الكتاب الشريف في الجزء الثاني من الكتاب الشريف في الحديث عن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال نتيجة هذه الروايات ليس محصورة فقط في هذا الكتاب، وإنما موجودة في كتب أخرى في كتاب غيبة الشيخ القدس وفي غيرها من كتبنا الحديثية المعتبرة. فالذي حصل لدينا الآن أولا بالإمام غيبتان، ثانيا غيبة قصيرة وغيبة طويلة. أما القصيرة فهي الصغرى، وأما الطويلة فهي الكبرى. ثالثا وأن الإمام صلة بشيعته في الغيبتين، وهناك من يعلم مكانه في خلال الغيبة، في الغيبة الصغرى خاصة من شيعته، في الغيبة الكبرى خاصة مواليه في دينه. هذا المعنى الإجمالي للرواية الشريفة. الآن ندخل في تفصيلات كلمات الرواية. قال يعلم بمكانه، قال يعلم من المقصود هنا من العلم بمكانه صلوات الله وسلامه عليه. قد يقال انه العلم بمكانه في زمن الغيب الصغرى يختلف عن العلم بمكانه في زمن الغيب الكبرى، هذا الاحتمال باعتبار ان الغيب الصغرى لها شؤونات، لها خصوصيات وظروف معينه، وهناك أوضاع اجتماعية خاصة تحكم الزمن الذي عبر عنه بالغيبة الصغرى، وكذلك الغيبة الكبرى هناك ظروف وهناك أوضاع اجتماعية وأوضاع سلطوية سياسية ودينية ومذهبية خاصة تحكم زمن الغيبة الكبرى. هذا الاحتمال وارد، لكن الذي يظهر من الرواية لا تفرق، هذه الاحتمالات واردة أن خصوصيات الغيبة الصغرى تختلف عن خصوصيات الغيبة الكبرى. وواضح في الآثار العملية في النيابة الخاصة والنيابة العامة أنه الإمام في غيبة الصغرى مواضعه بنحو الخصوص بنحو التعيين، في الغيبة الكبرى بنحو العموم، وإنما أطلق صفاته على يحد. هذا المعاني واضح في أذهانه، لكن قد يقال هذا القول مع ذلك هذا القول يقبل، لكن من خلال الرواية لا يفهم هذا، لأنه الرواية فرقت في من يتصل بالإمام الحج لكن ما فرقت في هذه الخاصية. قالت أنه يعلم بمكانه يعلم بمكانه نفس الشيء، بينما الذين يتصلون بالإمام في زمن الغيبة الصغرى عبرت عنهم بخاصة من شيعته، في زمن الغيبة الكبرى بخاصة من مواليه من دينه. الذي يتصل بالإمام اختلف صفته، اختلف في زمن الغيبة الصغرى له واضح، في زمن الغيبة الكبرى له واضح، لكن بالنتيجة الخاصية خاصية يعلم بمكانه موجودة في الحالتين، ولذلك فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. فبالنتيجة العلم بالمكان واحد، وإن قلنا بسبب الظروف وبسبب الأحوال وبسبب الزمان وشراقة الزمان وشراقة الموضوعية التي تحكم المجتمع وتحكم الحالة بشكل عام، الحالة الإنسانية أو الحالة الشيعية بشكل خاص في زمن الغيبة الصغرى تختلف عن الأوضاع في زمن الغيبة الكبرى. لكن مع ذلك الذي يظهر من الرواية ونحن فيما سلف قلنا نحن ما نريد أن نتحدث عن كل المسائل بشكل مفصل، وإلا هذا يقتضي أن نطيل الحديث طويلا طويلا في كل الرواية ونبقى جمعا متعددا نتحدث في رواية واحدة، وهذا الكلام نحن لم نأخذه من أصل تأسيس هذه المجالس وهذه الدروس، وإنما نريد أن نلقي النظرة الإجمالية على ما ورد في روايات هذا الكتاب الذي يتحدث عن غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما المقصود أنه يعلم المكان؟ ونحن على طريقتنا السالفة نذكر جميع الوجود، نذكر جميع الاحتمالات المقبولة، وبالتالي التمييز وكذا نحن ما نحن في تمييز هذا، نذكر جميع الاحتمالات المقبولة. يعلم بمكان العلم بمكان الإمام يا ترى ما هو؟ أولا ما المقصود بمكان الإمام؟ حتى بعد ذلك يتضح لنا معنى العلم بمكان الإمام صلوات الله عليه وسلم. قد يراد من المكان هنا المكان المادي، وقد يراد من المكان هنا المكان المعنوي. بالنتيجة المكان أيضا مستعمل، مثل ما نستعمل عبارة المقام فنقول المقام الفلاني هذا مقام للإمام المعصوم، وهو مسجد أو بناء معين قطعة من الأرض معبر عنها مقام النبي الفلاني، هذا مكان. حتى المكان الذي نقيم فيه يقال له مقام، والرتبة المعنوية للإنسان أيضا يعبر عن هذا المقام. نفس الشيء المكان يعبر به عن المكان المادي، يعبر به عن المكان المعنوي. فهنا قد يراد يعلم بمكانه مكانه المادي، وقد يراد يعلم بمكانه يعلم بمكانه المعنى. بالنتيجة العلم بالمكان المعنى ما المراد؟ انه لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة شيعية. العلم بالمكان المعنى الا ان يراد العلم بمنزل الامام الخاص، ان للامام منزل خاص به في بقعة من البقعة من هذا الأمر. ما المراد هذا؟ أن الإمام منزل خاص به ينسب إليه في بقعة من البقعة. وهناك حادثة حدثت في زماننا ربما في بعض المجالس الماضية ذكرتها، لكن لطولها الآن ما أتحدث عنها، إن شاء الله في الجمعة القادمة أذكرها. حادثة منقولة عن أحد العلماء المعاصرين والأحياء والمعروفين من علماء خراسان السيد حسن الأضرحي، كيف ذهب بصحبة أحد العلماء إلى المدينة وفي زماننا هذا وعرف بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحادثة طويلة الآن ما أتمكن أن أوردها، لأنه بالتالي إذا أورد الحادثة بتفاصيلها بالنتيجة ربما أترك الحديث عن الرواية، إن شاء الله في الجمعة القادمة أتحدث عن هذه الواقعة بالتفصيل. لكن قلت المقصود أنه يعلم بمكانه أولا المكان المادي، فاحتمال أن يكون للإمام بيت خاص له ينسب إليه وبقعة خاصة به، أرض معينة منسوبة إليه يقال لها بيت الإمام عليه السلام. قد يراد هذا المعنى لما نقول يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته أو خاصة مواليه دينه، قد يراد وقد لا يراد أن للإمام، ولما أقول هذا يراد ويراد لا كذا تقرص، وإنما حوادث موجودة وشواهد وقرائن موجودة لا كذا تقرص، وقد يراد لا أن المراد أن للإمام عدة بيوت موجودة في عدة بقاع من الأرض، والإمام يأوي إلى هذه البيوت يذهب إليها بسبب ما يحتاجه من أمور تتعلق بهداية الناس بإرشادهم بمتابعة أمورهم، وقد تكون هذه البيوت بيوت منسوبة إليه، يعني بيوت خاصة له ما يسكنها أحد غير الإمام، وربما لا من بيوت شيعته. وإذا تتذكرون في الجمعة الماضية تحدثت عن هذه الصلوات المذكورة المعروفة بصلوات أبي الحسن الضرار، موجودة في مفاتيح الجنان. هذا الرجل الذي سافر من أصفهان وذهب إلى دار، تلكم الدار كانت في الأصل لخديجة وورثها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وانتقلت للإمام العسكري، والإمام العسكري عليه السلام أعطاها لتلكم الجارية السوداء، وتلكم الجارية السوداء لأنها كانت تؤجر تلكم الدار للحجاج وللزوار. وهذا أبو الحسن الضرار عن طريقها حصل تلكم الصلوات الموقعة من الإمام الحج صلوات الله عليه. وقد رأى الإمام يأتي إلى بيت هذه المرأة عدة مرات، حيث أن الإمام العسكري قال لها ستكونين له بمثابة الوالدة بمثابة الأم. هذه حادثة في بالكم في المجالس الماضية تحدثنا عنها، ليس الوقت مفتوح حتى أعيد الكلام في هذه الحادثة المفصلة، لكن أشرت إلى هذه القضية في وقتها. هذه أيضا حادثة أخرى تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرته، أن للإمام احتمال عدة بيوت يأوي إليها، إما تكون منسوبة إليه وإما لا. وقد تكون هذه البيوت قد تكون بيت في المدينة، كما سأذكر لكم الحادث من الجمعة الآتية عن السيد حسن الأضحي. وقد تكون لها في النجف كالحادثة المعروفة عن الشيخ مرضى الأنصاري، أيضا أذكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. ما أريد أن أذكر حوادث الآن حتى لا أترك الحديث في شرح عبارات الرواية. الشيخ مرتضى الأنصاري رأى بعض الطلبة يزور يقرأ زيارة الجامعة أمام أحد البيوت، بعد ذلك عرف أن هذا البيت بيت الإمام الحجة في النجف الأشرف صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه الحوادث موجودة بالنتيجة ومذكورة، وحوادث كثيرة وكثيرة وكثيرة. فقلت أنه لا يعلم بمكان إما المقصود المكان المادي، والمكان المادي قلت إما إحتمال بيت مخصوص واحد للإمام يأوي إليه في أكثر أوقاته، يعني يقال له بيته الخاص. وبعض الحوادث الواقعة في زمن الغيبة الكبرى تشير إلى هذا المعنى. إما المقصود هذا وإما لا، المقصود أن الإمام عدة بيوت، أن الإمام عدة أماكن يأتيها يأوي إليها صلوات الله وسلامه عليه لحاجاته لأموره التي تتعلق بالنتيجة برعاية الناس وبرعاية المجتمع وبرعاية الأمة. هذا الاحتمال الثاني. وإما المقصود الاحتمال الثالث، المكان الذي يغيب فيه الإمام صلوات الله وسلامه، مكان غيبته الشريف. مقصود من مكان غيبته الشريف بالنتيجة، وحتى هذه البيوت تعتبر من الغيبة، لكن يظهر من رواياتنا أن للإمام مكان يغيب فيه غير هذه البيوت. إما يقصد هذا المكان لا يعلم بمكانه، مكان يغيب فيه كما ورد في رواياتنا، في بعض رواياتنا أنه برضوى، وذلك تقرأ في دعاء برضوى أم غيرها أم برضوى، رضوى وبرضوى من الأماكن التي وردت في رواياتنا أن الإمام يغيب فيها يذهب إليها. ولذلك حتى الفرقة الشيطانية التي اعتقدت بأن الإمام في محمد بن الحنفية كانت تعتقد أن محمد بن الحنفية في رضوى. هذا وارد في رواياتنا، موجود في روايات الخاصة والعامة أنه من الأماكن، وبالنتيجة يظهر من رواياتنا ومن الأحداث الكثيرة الحوادث التي حدثت في زمن الغيبة من الأماكن التي يأوي إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه المدينة المنورة وما حولها من المناطق كربلاء والمقوى، كذلك إلى كربلاء، كذلك إلى مكة، كذلك إلى النجف، وبالذات في مسجد السهل الشريف وفي مسجد الكوفة الشريف أيضا، لكن التخصيص في مسجد السهل أكثر. والوارد في رواياتنا أن الإمام يكون بيته في حين ظهوره هو مسجد السهل، بيته الذي يقله والذي يسكنه مسجد السهل الشريف يكون بيتا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. عبر عنه في رواياتنا بمسجد السهل، وأما من كان مطلعا على روايات أبناء العامة يعبر عنه بمسجد سهيل في الروايات. وهذا ربما تحريف في روايات، لكن بالنتيجة في روايات الآن نعبر عنه بمسجد سهيل، أما في رواياتنا الشريفة والاسم المعروف يا المسجد مسجد السهيل. أيضا من الأماكن التي يتواجد فيها الإمام من الحوادث المنقولة أنه يتواجد في قم وبالذات في منطقة جمكرة في مسجد جمكرة، وحوادث كثيرة من هذا على الأقل. فالمقصود هنا ولا يعني أن الذي يعرف هذه الأماكن بالنتيجة لا يقال له هذا خاص لا ينطبق عليه هذا. المقصود هنا لا يعلم بمكانه إلا خاصة من شيعته للعلم التخميني، ذلك التخمين أن يقول احتمال الإمام موجود في المكان الفلاني أو المكان الفلاني، رواية ما تقول يعلم بمكانه فيه. فإما المراد وهذا ليس بدليل أن الإنسان يعلم، وقد ربما يكون في بعض الحالات أن يصل الإنسان إلى العلم بمكان الإمام الحجة عن طريق العلوم الجذرية والرملية. حوادث أيضا من هذا الحديث كثيرة حوادث، لكن لا يعني بالنتيجة هذه الأمور تحدث من دور الرجل. قطعا الشخص الذي يعلم مكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا بإذن الإمام وبرضا الإمام، وإلا إذا لم يكن الإمام راضيا عن ذلك أو آذنا في ذلك مستحيل أن يكون الإنسان عالما بذلك. هذا الحديث إذا كان عن المكان الإمام. وحتى أولئك الذين يعرفون مكان الإمام عن الطريق الجذري أو الرمل عن طريق علم الجر، هنا تجد علم الجر فيه حروف وأرقام وإشارات ورموز. الإمام صلوات الله وسلامه كثير من الذين حاولوا أن يعرفوا الإمام عن طريق الحسابات الجذرية أن يعرفوا مكانه ما تمكن، لأنه يشتري الإمام يتحف الاشتباه، الإمام يتحف بالنتيجة الجذر مجموعة من الجداول ومجموعة من الحسابات، رقم واحد إذا لا يوضع في موضعه ما تصبح النتيجة صحيحة أو ما تصل النتيجة صحيحة. لكن أنا أقول حادثة، وحادثة لم تكن بالبعيدة، وحادثة معروفة في بين العلماء في خراسان، حادثة عن أحد العلماء المعروف السيد محمد مشير، ربما الحادثة حدثت قبل 40 سنة أو أقل من ذلك، والذين ينقلون هذه الحادثة عن السيد محمد مشير لا زالوا أحياء، تلامذته وأصدقاؤه وأقربائه لا زالوا أحياء. السيد محمد مشير من المشتغلين في هذا المجال، هذه العلوم الجذر والرمل والحسابات والأوقاف والأرقام والحروف والأمور هذه من المشتغلين في هذه العلوم، وكان أكثر همه أن يعرف مكان الإمام صلوات الله وسلامه. وفعلا أثناء حساباته في يوم من الأيام عرف أن الإمام موجود الآن في حضرة الإمام الرضا، وكان ساكن في مشهد هذا الصيف، عرف أن الإمام الرضا عرف أن الإمام الحج عليه السلام الآن في حضرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه آكل للزيارة. هو السيد ينقل هذا المقام، يقول فخرجت مسرعا بكل ما كنت واي وسيله تمكنت ان اركب حتى اصل الى الحضره الشريفه بنتيجه وقعت باسرع ما يمكن وصلت الى حضره الامام الرضا صلوات الله وسلامه، ودخلت الى داخل الحضره. والذي عرفته من حساباتي ان الامام الان موجود قريب من الشباك الشريف، دخل قريب من الشباك المقدس، قريب من الضريح الشريف، رأيت ثلاثة أشخاص يجلسون فأمر من الخلف يجلسون في مقابل الشباك الشريف، ثلاثة وجوههم في مقابل الشباك الشريف للإمام الرضا صلوات الله وسلامه. يقول عرف أن الإمام في هؤلاء الثلاثة لأن جثتهم مميزة، والحضرة الشريفة ما كانت مليئة بالناس، ما كان يوجد ازدحام كثير. يقول فحاولت أن أحصل مكان أجلس في قبالة وجوههم مقابل وجوههم، فعلا تمكنت أن أجلس في مقابل وجوههم. فأنا فيما بيني وبين نفسي أقول أيهما يميل إليه قلبي أكثر هو هذا الإمام، يقول فعلا قلبي مال الى شخص من هؤلاء الثلاثه ونظري انشد اليه. الاثنين المتبقين ما نظرت اليهما، اخذت ازيل النظر اطيل النظر باتجاه هذا الرجل المهين الوقور الذي كان يجلس في قبال مرقد الشيخ. بعد ذلك وانا اطيل النظر اليه وانا مسرور حتى يتم الزياره الى ان يقوم اذهب واسلم عليه واطلب منه ما قبل. في هذه اللحظات انظاري مشدوده اليه، الاجنان الذين كانا بزوار القمر ذهبا دارا من الجهه الثانيه من جهه الراس الشريف ذهبا للزياره، وبقي هذا الرجل الذي كان تمام نظري تمام قلبي متعلق به انظاري مشدوده اليه ان هو هذا الامام عليه السلام، هذا الذي غلب على ظني واطمئنت في هذا الامر. يقول فكنت أراه مسرورا على الارتياق وسرور بالغ، أنا أيضا بسروره كنت مسرورا، لكن بعد لحظات قليلة واحد من الاثنين الذين ذهب إلى جهة الرأس الشريف جاء إلى هذا الرجل وكلمه بالعربي، كلم هذا الرجل بالعربي قال له أن الإمام عليه السلام فقص. قلت فقام مسرع، قل انا جهلت في تلك الحاله، عرفت ان هذا ليس هو الامام وان الامام احد الاثنين اللذين ذهبا من جهه الراس الشيء، هذا قام مسرعا تبعتهما ما وجدت شيئا، اخذت ابحث في الصحن الشريف ابحث ما وجدت النتيجه ما وجدت لا علم ولا علاقه. يقول عرفت من هذا اولا عرفت انه هذا الامر الارشاد الى مكان ايضا كان بتوفيق من الامام عليه السلام، انه لو لم يوفق للامام ايضا ما اصل الى ان اعرف ان الامام موجود في هذا المكان، هذا اولا. وثانيا عرف من هذا الامر يقول لي الامام عليه السلام ان رؤيتنا وان لقاءنا لا يتوقف على علم الجفر وعلم الجفر وامثال هذه العلوم ايضا ما نعرفها. النتيجة أنا أتيت في هذا مورشها بحوادث مثل هذا كثيرة، لكن المقام ما يعتى أن أورد كل الحوادث وإلا أحفظ في ذاكرة حوادث كثيرة من هذا الحين، منها الموجود بالكتب، منها المنقول على الألسنة بين عامة الناس، ومنها المعروف في الأوصاف العلمية بين العلماء يتناقلون، لكن هذه الحادثة من الحوادث التي تعتبر في نقلها وتعتبر في وثاقة من نقلها التي أشار إليها. فهذا عن طريق علم الجفر وعن طريق هذه العلوم الأوثاقية وعلوم الأرقام يمكن أن يصل الإنسان، لكن بإذن الله كان الإمام لا يقع الإنسان من نتيجة الاشتباه وتظهر حساباته الخاطئة، إذا كان الإمام يعلم له في أن يعرف مكانه يمكن، لكن حديثنا الآن ليس عن هذا الطريق. ونتيجة هذا الرجل السيد محمد مشير ليس من العلماء الذين همهم صباح مساء، وإلى هذا الرجل يعد في طبقة العرفاء من أصحاب المكاشفة ومن أصحاب الشهود ومن أصحاب الرياضات والمجاهدات، له كرامات معروفة فيما بين أوصاف مريديه ومحبيه. على أي حال نحن ما نريد أن نتحدث عن حياته الشخصية، لكن ونفس هذا الرجل ما كان هكذا يعني بدون معرفة كان يعلم في هذه الحسابات وهذه الأمور. على أي حال النتيجة التي نستخلصها من هذه الحالة ومن أمثالها من الحوادث التي لا يفتح الآن المجال لذكرها، لكنها مشابهة في تفاصيلها لهذه الحادثة، أو بالجملة مشابهة لهذه الحادثة، أن الإمام عليه السلام يمكن أن يأذن لبعض الناس، وقطعا هذا الإذن هنا أن يأذن لبعض الناس أن يعرفوا مكانه من طريق حساب الجار أو من طريق آخر، بل حتى هناك حوادث كثيرة في زمن الغيبة الكبرى، حوادث كثيرة جدا في زمن الغيبة الكبرى، أنه الإمام عليه السلام أو عن طريق أوليائه في المنام يخبر شخصا أن الإمام موجود في المكان الفلاني فلم يتبين، لكن هذه لم تكن داخلة في هذا المكان. نحن الآن نتحدث أنه لا يعلم بمكان فيها إلا خاصة مواليه في دينه أو خاصة شيعته، هذا أن يعلم الإنسان مثلا الإمام عن طريق علم الجهر لا يقص في هذا المعنى. الإمام هنا يتحدث عن حالة أخرى في الرواية الشريفة. ولكن يمكن لبعض الناس بإذن من الإمام صلوات الله عليه وسلم وهو العالم بمصانع الأمور وبمفاتيحها عن طريق علم الجهر، يعني إذا تسمع مثل هذه الحوادث ما تكذب حوادث كثيرة من هذا القبيل المذكور، فيمكن عن طريق هذه الحسابات يمكن للإنسان أن يعرف مكان الإمام صلوات الله عليه وسلم، لكن بإذن من الإمام تكمل. لكن الرواية ما تكمل هذا المكان. أو المثال الثاني الذي أشار إليه حوادث كثيرة منقولة أنه بعض المؤمنين يرى الإمام عليه السلام في المنام، يرى أحد الأئمة، يرى بعض الأولياء يقول له أن الإمام في المكان الفلاني فعلا يذهب يرى الإمام. هذا أيضا ليس من هذا الحديث، هذا الحديث ليس من هذا. علم الجاف يوصل إلى العلم بمكان الإمام في شيء محدود، أما الحديث هنا يعلم بمكانه على نحو الاتصال دائما. الرواية تتحدث عن غيبة صغرى عن غيبة كبرى، وفي الغيبة الصغرى أنه يعلم المكان، في الغيبة الكبرى يعلم المكان، خاصة من شيعته خاصة من موالفه. العلم هنا ليس من قبيل الإخبار في رؤيا مثلا، والرؤيا تكون صادقة وتتحقق الواقع الحقيقي، هذا لا يقال أنه يعلم المكان، هذا يعلم المكان بحدود الرؤيا. أين هو مكانه حينما أخبر؟ حينئذ إذا انتقل الإمام من هذا المكان لا يعلم. وكذلك ذلك الذي يحسب أوصافه وحساباته الجسرية أيضا نفس هذا. الحديث هنا يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، أي يمكنهم أن يصلوا إليه. هذا قلنا على أساس أن المكان هو المكان المعنى، قلنا من البداية نشرحنا المكان، قلنا احتمال مكان مادي واحتمال مكان معنوي. مكان المادي ايضا احتملنا في عدة جهات، اما بيت خاص للامام صلوات الله وسلامه عليه، واما عدة بيوت يهوي اليها الامام في بقاع مختلفة من الارض، قد تكون خاصة اليه منسوبة له عليه السلام، وقد تكون لا لشيعته من قبل هذه المرأة التي يأتيها الامام في صلوات أبي الحسن القراء وغيره. حوادث كثيرة، لكن أنا أشير إلى بعض الحوادث هذه المعروفة والموجودة في الكتب. أو كالمثال الذي ذكرته قبل قليل، مثال حالة الشيخ مرتضى الأنصاري أنه كان يقرأ الزيارة أمام أهل البيوت، وبعد ذلك يعرف أن هذا البيت من بيوت الإمام الحجة عليه السلام. أو حادثة السيد حسن الأبطح الذي أشار إليها في أول كلامي والتي أذكرها إن شاء الله في الجمعة القادمة. فهذا المكان النادر، هذا المكان النادر، واحتمال أيضا إلى المكان النادر يمكن أن نضيف معنى آخر للمكان النادر، أن هناك خاصة من شيعة الإمام في زمن الغيبة الصغرى، وخاصة من موالي في زمن الغيبة الكبرى يعلمون مكان الإمام حين الحاجة. يمكن هذا المعنى يمكن أن يحدث، يعلمون مكان الإمام حين الحاجة إليه. وحوادث من هذا القبيل منقولة عن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، الشيخ أحمد الأردبيلي، وعن السيد مهدي بحر العلوم، حوادث كثيرة منقولة من هذا القبيل أنهم يعلمون بمكانه حين الحاجة إليه. هذا المعنى يمكن أيضا أن يصدق في ظل هذه الدائرة أنهم يعلمون بمكانه، وبالنتيجة نواب الغيبة الصغرى نواب الخاص كل محتاج الإمام بالنتيجة كانوا يصلون إلى الإمام، إما هم يذهبون إليه هو يأتي إليهم من أي طريق وآخر، بالنتيجة يمكن أن يصلوا للإمام ويحصلون الذي يريدون من إجابة أو من مسألة أخرى أو من توصيل شيء أو من أخذ شيء من الإمام عليه السلام. هذا إذا قلنا المكان المعنى. أما إذا قلنا المكان المعنى لا يعلم بمكانه، لا يعلم بمكانه فيها، وإن كان هو الذي يتبادر إلى الأذهان المكان المعنى، لكن من نتيجة نحن قلنا نتناول جميع احتمالات. المكان المعنى، المكان المعنوي أيضا له معنيين، إما المقصود من المكان المعنوي يعني مقام الإمام، معرفة الإمام عليه السلام التي نتحدث عنها دائما في المجالس، مقصود يعلمون بمكانه يعني بمقامه المقام، يعرفون الإمام وهذا دخل، وهذا دخل لأنهم هم لا يعلمون بمكانه إلا بعد أن يعرفون مقامه باعتبار خاصة أنه لأنهم خاصة من الشيعة علموا بمكانه. شيء كان خاصة من الشيعة إذا لم يكونوا على علم بمقام محمود صلوات الله عليه وسلم، فهذا بعيد المثل. لكن المقصود هنا من المكان المعنوي للإمام صلوات الله وسلامه محمود أنهم يستشعرون وجود الإمام عليه السلام في كل شيء، بالنتيجة المكان المعنوي للإمام ولايته المنصوبة على كل ذرة، وهذا المكان المعنوي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولايته المنصوبة بمعنى آخر، لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا المعنى، بمعنى آخر المقصود من المكان المعنوي أن هناك صلة معنوية فيما بينهم وبين الإمام عبر عنه بتسديد، عبر عنه بتوفيق، بالنتيجة هناك رابطة قلبية فيما بين هؤلاء وفيما بين الإمام صلوات الله وسلامه على أي حال. بالنتيجة أنا ما أريد أن أرجح معنى على بعض المطالب، ما أريد أن أشكل في مثل هذه التشعبات، لكن بالنتيجة يعلم بمكانه إن كان المكان المادي أو كان المكان المعنوي، بالنتيجة الذي نستفيده ما الذي نستفيده أن هناك نوع من أنواع الصلة، هناك نوع من أنواع العلاقة فيما بين الإمام المعصوم عليه السلام فيما بين الإمام وبين خاصة شيعته في زمن الغيبة الصغرى، وبين خاصة مواليه في دينه في زمن الغيبة الكبرى. غاية ما نستفيده نحن الآن لسنا في مقام تحقيق في معنى لغوي، هذه المجالس ما كانت معقودة لتحقيق معنى لغوي أو لذكر آراء علمية وإقامة أدلة ومناقشة واستدلال، أبدا، مجالس معقودة كي تكون عندنا معرفة إجمالية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه. غاية هذا، وأنا ما أريد أن أدخل في تلكم التفاصيل، في تفاصيل معاني لغوية واستدلالات، وقال الشاعر الفلاني وهذا الشاعر من المولدين أو من غير المولدين، وقال اللغوي الفلاني، ما نريد أن أدخل في مثل هذه التفصيلات. غاية ما نفهمه من هذه الرواية سواء كان مكان مادي وكل الاحتمالات الموجودة التي ذكرناها في المكان المادي أو المكان المعنوي وسائر الاحتمالات التي ذكرناها، للنتيجة الذي نستفيده من هذه الرواية هو أن الإمام صلوات الله وسلامه صلة خاصة ببعض أيامه ببعض أجزائه في زمن الغيبة الصغرى، عبر عنهم بخاصة من شيعته في زمن الغيبة الكبرى، عبر عنهم بخاصة من مواليه. إذن هناك علاقة، إذن هناك علاقة خاصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه. يبقى تحليل الإنسان، هذا راجع للإنسان أن يسعى أن يكون من أهل تلكم العلاقة على هذا التكليف، وراجع للإنسان هذه المسألة نتيجة راجع للإنسان وما أدخل في مثل هذه التفاصيل. لكن الذي نستفيده نحصله من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات التي تأتي أنه للإمام عليه السلام علاقة خاصة بخاصة من شيعته في زمن الغيبة الصغرى، بخاصة من مواليه في دينه في زمن الغيبة الكبرى. ربما الحديث عن الغيبة الصغرى فائدته تكون علمية أكثر من عملية، أما النظر إلى الغيبة الكبرى فائدة عملية باعتبار نحن نعيش في زمن الغيبة الكبرى، نحن لا نعيش الآن في زمن الغيبة الصغرى، مرت قرون من الغيبة الكبرى ونحن الآن نعيش فيها. الذي نستفيده أن للإمام عليه السلام علاقة خاصة بشيعته حتى في زمن الغيبة الكبرى، لأن هناك أشياء تساع وتطرح على ألسنة الشباب وتطرح على ألسنة عوام الناس، إما عن قصد وإما عن غير قصد، إما عن جهل وإما عن تعمد، في أنه ليس للإمام عليه السلام من علاقة بشيعته في زمن الغيبة الكبرى، وهذا بعيد جدا. هذه الروايات واضحة ودلالتها واضحة وصريحة أن للإمام بالنتيجة علاقة خاصة بجملة من شيعته في زمن الغيبة الكبرى. فالأولى يعلم بما الآن اتضح في النتيجة من خلال هذه الرواية، وستأتينا الروايات الأخرى أيضا نشرحها ونبينها إن شاء الله. فاتضح من هذه الرواية هذا المعنى. الآن الشيء الذي نستفيده هو هذا بالنسبة لحياتنا، أن للإمام عليه السلام حتى في زمن الغيبة الكبرى هناك علاقة خاصة ببعض من شيعته من أتباعه، عبرت عنهم الرواية خاصة مواليه في دينه، وخاصة مواليه في دينه قد يكون في زمان شخص واحد، قد يكون في زمان، وقد يكون في زمان أشخاص كثيرون ولا مانع من ذلك، قد يكون في زمان شخص واحد، لأنه ستأتينا رواية في الصفحة التي بعدها إن شاء الله أشرحها في حينها. لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. قد يكون هذه الخاصة، قد يكون واحد وقد يكون جماعة كثيرة، وبالنتيجة أيضا واحد مشار إليه والجماعة الكثيرة أيضا مشار إليه. عندنا في الروايات وما بثلاثين من وحشة، ما بثلاثين من وحشة، ما بثلاثين من وحشة. ربما البعض افترها أن عمر الإمام ثلاثون سنة وصاحب ثلاثين سنة، وهذا كلام ممتاز، لكن المقصود ما بثلاثين من وحشة كما فسرها سيد بحر العلوم وأبراره، أن الإمام يصحبه وللإمام أصحاب خواص ربما يبلغ عددهم الثلاثون في كل زمان من الأزمنة، وهؤلاء يكونون بمثابة خاصة. لا لا الآن أيضا ما نريد أن ندخل في هذه التفصيلات، لكن الموضوع الأساسي والمقصد الأساسي الذي توصلنا إليه هذه التفاصيل ثلاثون أو أقل أو أكثر تأتينا إن شاء الله، يأتينا بحثها في الجمعة الآتية، نبين تفصيلات الكلام المتعلق بمثل هذه المقالة. لكن نحن والموضوع الذي بين أيدينا الآن الخلاصة التي نخلص إليها هو هذا، أن للإمام حتى في زمن الغيبة مثل ما قال للإمام علاقة خاصة في زمن الغيبة الصغرى، كذلك في زمن الغيبة الكبرى هناك علاقة خاصة بخاصة مواليه في دينه، وخاصة مواليه قلت ربما تطلق على الواحد وربما تطلق على الأكثر على الكثير، لكن المتبادر على الكثير ونحن نحملها على الكثير، نحن هنا نحملها على الكثير وربما المراد عن طوال، لكن بالنتيجة المتبادر الكثير، بالنتيجة ما يفرق كان واحدا أو كان كثيرا، بالنتيجة نحن الذي نستفيده هو هذا، أن الإمام عليه السلام في زمن غيبته الكبرى علاقة خاصة، وهذا هو في حياتنا، إما أن نسعى أن نكون من أهل هذه العلاقة، على أي حال بالنتيجة هذا أمر راجع للإنسان، والإنسان حينئذ يعرف تكليفه، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لكن المفهوم الذي نستفيده من هذه الرواية أو من غيرها من الروايات التي تتبعنا هو هذا، أن الإمام عليه السلام علاقة خاصة بشيعته في زمن الغيبة الكبرى، وعبر عن ذلك بخاصة مواليه في دينه، هذا المعنى الأنصار واضح. الآن نأتي إلى التفريق بين معنى خاصة من شيعته وبين معنى خاصة من مواليه في دينه. لماذا قال في الغيبة الصغرى أنه يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، وفي الغيبة الكبرى خاصة من مواليه في دينه، خاصة مواليه في دينه؟ فعندنا خاصة شيعته وعندنا خاصة مواليه في دينه. أولا مقصود من الخاصة خاصة شيعته، يعني أن للإمام شيعة في زمن الغيبة الصغرى، والإمام له في هؤلاء الشيعة خاصة يخصونه أكثر من غيره من عامة الشيعة، وفي زمن الغيبة الكبرى أيضا خاصة مواليه في دينه، أن الإمام موالي في دينه في زمن الغيبة الكبرى، وهناك خاصة منهم لهم علاقة خصيصة خاصة بالإمام صلوات الله وسلامه. الخاصة هنا بالنتيجة أوصاف الخاصة ما هي، شرائط الخاصة ما هي، يأتينا إما نتحدث عن هذا المعنى في الأسبوع القادم أو نترك الحديث للروايات الآتية في وصف أنصار الإمام الحج عليه السلام، لأنه ستأتينا روايات في وصف أنصار الإمام الحج عليه السلام، وحينئذ تلك الأوصاف الموجودة في أنصار الإمام الحج عليه السلام هي هذه يمكن أن نعبر عن هذه الأوصاف الخاصة، لأن ما نريد أن نتحدث عن أوصاف الخاصة. قلت إما إذا كان مجال في الأسبوع القادم أتحدث عنها، وإما أترك الحديث عن هذه المسألة إلى الأبواب التي ستأتينا مستقبلا عندما نتحدث عن أوصاف الإمام الحج عليه السلام، وحينئذ سنتحدث عن أوصاف الخاصة، لأنه حتى في أصحاب الإمام الحجة فيهم الخاص وفيهم العام، حتى في هؤلاء الذين يمكن بالإجمال نقول عنهم خاص، لأن فيهم الفاضل فيهم المفضول وفيهم الأفضل. إذا لم نتحدث الأسبوع القادم إن شاء الله في حين الحديث عن أصحاب الإمام وأوصافهم في الروايات التي تتحدث عن هذا المطلب نتحدث عن هذا المعنى، لكن المعنى الذي نستفيده أيضا المعنى الإجمالي أن الإمام في الغيبة الصغرى شيعة، ومن هؤلاء الشيعة خاصة، هناك طائفة، هناك مجموعة، واحد، اثنين، أكثر من ذلك، هؤلاء يخصون الإمام، لهم علاقة خاصة، وإنما تكون لهم علاقة خاصة بالإمام قلوبهم أصبحت جزءا من الإمام، ولذلك هذا المقصود من أنه أصبحوا من التوابع الخاصة للإمام عليه السلام، فقيل له خاصة أصبحوا من أقرب الناس للإمام عليه السلام، ولا يكونون أقرب الناس للإمام ما لم تكن قلوبهم أقرب إلى الإمام عليه السلام. فالمقصود من الخاصة إذن هذا هو المعنى الإجمالي، تفصيل أوصافهم يأتي الحديث عنه إن شاء الله كما قلت إما في الأسبوع القادم أو في حين الحديث عن أوصاف أنصار الإمام عليه السلام. فخاصة من شيعته خاصة من مواليه في الدين، هل هناك فارق بين الشيعة وبين الموالي؟ هل هناك فارق؟ الآن أيضا أنا ما أركز الكلام على جهة النساء، وإنما أذكر الآراء الموجودة الاحتمالات الموجودة أيضا أشير إليها. هناك معنى أن الشيعة هم الموالي ولا فرق، فيمكن أن تقول لهذا الشيعي تصفه أنه موالي، وهذا الموالي تصفه أنه شيعي، ونتيجة في روايات أهل البيت عليهم السلام كل من يحمل محبة في قلبه لأهل البيت يقال له شيعي، ويقال له موالي، ويقال له محسن. في روايات أهل البيت هذا المعنى واضح، كل من يحمل حبا في قلبه لأهل البيت، في بعض الروايات يعبر عنه بالمحب، يعبر عنه بالموالي، يعبر عنه بالشيعي. وفقا لهذه الروايات، وهذا المعنى صحيح وصريح وواضح في روايات كثيرة، وفقا لهذا فلا فرق بين الشيعة وبين الموالي، بين الشيعي وبين الموالي. في روايات أخرى نجد هناك تفريق، المرتبة الأولى المحسن، وهو من حمل الحب في قلبه، مرتبة أعلى منها الموالي، وهو من والاهم في أعماله، الموالاة النتيجة المتابعة، والاة تابعة، يعني يتلوهم في الأعمال، هم يعملون وهو يتلوهم. فالموالي المحب الذي يحمل المحبة في القلب، ربما يعمل ربما لا يعمل، عمله ناقص غير كامل مرضي غير مرضي إلى آخره، الموالي من كان أرقى رتبة من الأهل، والشيعي أرقى من الموالي، والشيعي أرقى رتبة، لأن ما قيل له الشيعي لأنه من شعاع فنورية أهل البيت طافحة في القلب. هذا التفريق أيضا موجود في روايات، ولذلك تجد ليس من شيعتنا من فعل كذا، ليس من شيعتنا من فعل كذا، ليس من شيعتنا من فعل كذا. وهذه أمور الإمام ليس من شيعتنا من استخف بصلاته، ليس من شيعتنا من أطاع أمره، ليس من شيعتنا من كان جبانا، ليس من شيعتنا من لم تكن الغيرة قلبه، ليس من شيعتنا. بالنتيجة هذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي الإمام يقول ليس من أوصاف الشيعة هي موجودة في عامة الشيعة المسلمين، وهذا طابع للتفاعل. فلا يعني أن الذي يحمل مثل هذه الأوصاف أصلا خرج من دائرة التشيع، وإنما من دائرة التشيع الخاص. فهذه الروايات التي وردت ليس من شيعتنا كذا، ليس من شيعتنا، هذه من دائرة التشيع الخاص. وإلا قبل قليل كل الوارد في روايات أهل البيت كل من يحمل محبة في قلبه يقال له شيعي. بنتيجة هذه الأطلاق بين أهل العلم بين الحكماء، هناك يقولون إطلاق بالمعنى الأعم، هناك إطلاق بالمعنى الأخر. نفس المعنى هو خاص من الشيعة وعام من الشيعة. فالشيعة لما تطلق على كل من أحب أهل البيت يقال له شيعي، هذا الشيعي بالمعنى الأعم. أما إذا أطلقت على من يحمل أوصاف معينة لا، هذا الشيعي بالمعنى الأخر. أيضا يظهر من رواياتنا الشريفة في بعض الروايات أن الموالي أفضل من الشيخ، في بعض الروايات هذا المعنى أيضا موجود. فيكون حينئذ الموالي المذكور في المعنى الأول والثاني الموالي بالمعنى الأهم، لأنه الموالي جمع مولى، والمولى هو العبد، والعبد هو الذي يكون ما عنده وما في يده وهو لمولاه، يكون ما في يده. وبالتالي حينئذ إذا كان هكذا مملوكا لمولاه يعني أنه تمام تصرفات هذا العهد محسوبة على المولى بالنسبة. فحينئذ بالنسبة هذا أيضا ليس مهما التفريق، لكن أنا أردت أن أشير إلى قضية، وهو أنه هذا التفريق في الرواية فيه مقصود معين. هذا التفريق في الرواية خاصة من شيعته، خاصة من مواليه في دينه، بالجملة أردت أن أشير إلى بعض المطالب، وإلا ما أريد أن أفصل الكلام في سائر المطالب. فهناك خاصة من شيعته، خاصة من مواليه في دينه للإمام صلوات الله وسلامه عليه، للإمام علاقة خاصة بهم، وإنما كانت الإمام على أخافهم على أي حساب. هكذا جزازا هذا لا يمكن، للإمام كانت على أخافهم هكذا جزازا هذا لا يمكن. ولذلك الآن حتى إذا أردنا أن نراجع حياة علماءنا الكبار نجد القليل منهم من عرف عنه العلاقة الخاصة بالإمام الحسن، القليل منهم من عرف عنه هذا، أو حتى من المؤمن القليل منهم من عرف عنه هذا. فهذه العلاقة الخاصة هكذا جزاكا جائز الله، العلاقة الخاصة ما تأتي جزاكا، وإنما تأتي هذه العلاقة على أساس عمل هذا الإنسان، على أساس ذكر هذا الإنسان، على أساس فهم هذا الإنسان، على أساس عقيدة هذا الإنسان. وإلا الإنسان يريد أن ينال مثل هذه المعاني وهو مشرق، هو مغرب، والإمام مشرق أو بالعكس، الإمام مغرب وهو مشرق، الإمام يسير في واجب، الإمام في واجب وهو في واجب، فما يحصل على هذه المعاني. هذه المعاني بالنتيجة تحتاج إلى شرائع في الإنسان. وسابقا تحدثت عن بعض هذه الشرائع، سابقا تحدثت عن بعض هذه المعاني، لكن بالنتيجة كل المعاني ما يمكن أن نتحدث عنها في مثل هذه السويعات القليلة، في مثل هذه المجالس المختصرة. فلا بد من تحقيق شرائط للإنسان، حتى حينئذ الإنسان لا أقل يطمع أن يكون لا أقل يدور في فلك هذه العلاقات الخاصة، لا أقل يدور في فلك هذا اللطف الخاص للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كنا أصلا نحن في واجب، نحن لا نعرف شيئا عن الإمام، نقول في بداية كلامي هذه المجالس يجب أن نعرف شيئا عن الإمام عليه السلام، ان اذا كنا غفلنا نحن ما نعرف ابسط المعاني عن الامام صلوات الله عليه وسلم وعن شؤونات الامام عليه السلام وعن حياه الامام وعن طبيعه سلوك الامام عليه السلام وعن سائر الامور الاخرى المتعلقه بشخصه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ كيف يمكن ان نتحرر؟ كيف يمكن ان نسير في طريق ندعي انه هو طريق اهل البيت صلوات الله عليه وسلم؟ ادعاء ان ندعي هذا، وإلا يا ترى هل هذا طريق الذي نحط أقدامنا عليه هو طريق أهل البيت واقعا في فتان؟ ونحن نرى إذا رجعنا إلى كلماتهم، إذا رجعنا إلى أحاديثهم، نجد هناك فارقا كبيرا فيما بين الطريق الذي نسير عليه وفيما بين طريق أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. فهذا الذي نستفيده من الرواية وجود تلكم العلاقة الخاصة، طبعا هذه العلاقة هذا النصف الخاص، النظر الخاص من الإمام عليه السلام، النظر الخاص لبعض شيعته، هذا لا يكون عند كل أحد. لا بد من شراكة ولا بد من أمور يسعى الإنسان لتحصيلها لينال هذا المعنى. ولربما أول هذه الشراكة وهذه طالما تحدثنا عنها أن يكون قلب الإنسان مفرغا لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم، يكون مفرغا لأهل البيت. حينئذ لهذا الإنسان يحق له أن يطمع في يوم من الأيام، في يوم من الأيام أن يكون محطا ومحلا لنظر ألقاب الإمام ولرعاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا كل ذنب لا حد بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد، واكتبنا في حزب محمد وآل محمد. اللهم وعرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وعند سؤال منكر نكير. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد عند الصراط والميزان وعند تطاير الصحف. اللهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة في محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشرح يا بين قواصي شمضي وشم طفل شم بمنظري أهوالدك تعالي فوق جل قبيلة والدك تعالي فوق جل قبيلة من الصبر والمحال للسجن والشفر العسكرين عسكرين غالي معتقد انقذ جماد اول حكم للعبد ومسبوح من واشم لخادم يلبس شعر غيرنا للشفاء شفود للمعتقد انقذ جماد اهو الحكم الليل عدومات دوحة الهواسي وينعت عقل النبي وجيش المتارين اهو الإمام بسجن والشجان حاكي ينزل العالي وتعمل رليلة ينزل العالي وتعمل رذيلة بكل زمان صامرين وشكلا والعسكر آل عسكر الغالي غالي مجور إن شاء الله من ضمع عزك يا وين سرايح او جرح دروا الحسن صرخة ونوايح او اخذ من ضمع عزك يا وين سرايح جرح دروي الحسن صرخة ونوايا اهو وصلت طفت كربلاء وشفت المبادئ وخيم وجت عن سوى يا قصامي احصيح يا عيالي بالطاف بليله صيح يا عيالي بالمطاف بليله وصيح انا مليتين وقوم لينا يا شهيم العسكر الغالي يا فرج الله العسكر صبر ما يحترق بالهم شلون متعاقب اللي بيش فوق هالدم شلون ترخض والده ينشت البيت سمع وانت شفت الحب دمي صدر مخدر اما بلد الوالي ودمعات تسيل اما بلد الوالي ودمعات تسيل شكل اشراف جزا برضه المعتمد العسكر شلون صوت الصبر ما يحترق بالهم شلون ما تعاقب اللي بيشفوه هالدم شلون ترضى والدك يمشي تنغم سام وانت شي تنشب دمك وزر مخدم مدد الوالي ودمعك تسيل مدد الوالي أفرج الله دمعك تسيل وشة الأشراف جسد برغبة معتمد لعسى هلا من غير حد صباح او حاضري وما شاهدك كين عرم ملعون اهو انتشف تحمد عن هوا جليل يشيعون اول جميع عالي وهالحي ازن حيلة اول جميع عالي وهالحي ازن حيلة اول صار بين قالوا ودمع الخير يركب العسكري عسكري الخالي يا الإمامة اي والله وانت القرآن والكون ونما دهن يا العالي والشمائر بديلة دهن يا العالي ويل شرية بذبيلة والصلاة على الإمام الغير شاف حرام والله عسى يا المهدي يا صبت عليهم طيب عمي الإبو متغيبت صبت عليهم طيب سبعين شيدا عديت حجبت وانت قراب من الحاجب عن شيدتك اتغلبت وقال وين شاهدت الغالب حلو وحرقت كافد كل حيث جالب صيد نائب وانت ما عمي بكل زمان يا المهدي شيخ الله سيدي وشيخ الله يا المهدي سامر بس مام الحسن يا المهدي يجري المطير العسري وما تلغمض لي حسرة سمع عقيدة وسلم فكري شبدا يظل يلهب نرى قادم البيت الشارع يجيب الحاج مالي الشباب يقرب مرطير على عسكري وما تلغم ربع لي هكار سمع عقيدة وسلم مفتري سبدا يظل يلهب نار وتجار وعد مر الشاري وينادي عب وطقل دار وعلى الحسن دم اكبع وعلى الحسن دم اكبر لما انبر الدم الحار والشمس ربك الليل بدن يا المهدي تأكدت عليه الباب كل ما مشيت دعم أو شيب سنة الولد لما انراب شبد الحسن لما انراب انت لزم كل محراب شبد الحسن لما انذاب انت لزم كل محراب وندعت حليتي المحن يا المهدي يا راح اشيلك يا ابو لا صاحب الزمان اشيلك وده هم مين احب الرجال والله وحشا اصفر بالنبات لو شعر وانحي العباس وهذا لحوكم شعر الروفات جدهم مين جر الرجال كل حيوان النص لا عطيل ذلك وما نعرف ما امثل راك ومنها للارجاك ندى واشقم هم ندات لجواب ومنها للارجاك ندى واشقم هم ابني الراسو للبشم في جن ابني الراسو للبشم في جن فارا وعدي فارا وعاني شمس الجرام وابني الاوين فاري وين وابني الاوين فاري والدرى الأحم والوجدان سمت الوالد والإبن وتعلم شعر الأعزام ما يدومها بالطغيان عدنا بظهورة إيمان ما يدوم ما يدومها بالطغيان عدنا بظهورة إيمان وانت الذي تيحيي السنان تعلم على سيان الحزن تعلم على سيان الحزن وتبرز بأعلى منسوب